بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عدل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 49، الرسالة 39، قصيدة أبي عبد الله الحكم بن معبد الخزاعي المتوفى سنة 295 الهجرة رحمه الله، وفيها مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه الحكم بن معبد الخزاعي الأصبهاني، كنيته أبو عبد الله، ولد في الربع الأول تقريبا من القرن الثالث، وكانت وفاته عام 295 الهجرة رحمه الله. الثناء عليه، قال أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان الجزء الرابع الصفحة 51: كان تفقه على مذهب الكوفيين، وكان صاحب أدب وغريب. وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان الجزء الأول الصفحة 351: يتفقه على مذهب الكوفيين، صاحب أدب وغريب، كثير الحديث ثقة، انتهى. وقال الذهبي في العبر في خبر من عبر الجزء الثاني الصفحة 107: الفقيه مصنف كتاب السنة بأصبهان، روى عن محمد بن حميد الرازي ومحمد بن المثنى وطبقتهما، وكان من كبار الحنفية وثقاتهم، انتهى. وقال في تاريخ الإسلام الجزء 22 141: روى عنه أبو أحمد العسال وأبو الشيخ والطبراني، انتهى. مجمل القصيدة: هذه قصيدة للحكم بن معبد الخزاعي رحمه الله، مختصرة اشتملت على أهم أبواب السنة والاعتقاد التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. مصدر القصيدة: استخرجت هذه القصيدة من 1. كتاب طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ رحمه الله، وقد اعتمدت على نسخة خطية من هذا الكتاب وجعلتها الأصل. 2. كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحافظ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، فقد سرد القصيدة كاملة في آخر كتابه هذا. 3. مما قيده الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله في جزء بخطه، وهي في المخطوطات العمرية مجموع 68، مرفق في صفحة 645 صورة المخطوط من طبقات المحدثين وصورة المخطوط من محض الصواب. نص القصيدة: قال أبو الشيخ رحمه الله في طبقات المحدثين بأصبهان: أنشدنا الحكم لنفسه: منحتكم يا أهل ودي نصيحتي، وإني بها في العالمين لمشتهر، وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر، ألا إن خير الناس بعد محمد عليه سلام بالعشي وبالبكر، أبو بكر الصديق لله دره، على رغم من عادى ومن بعده عمر، وبعدهما عثمان، ثم تبعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر، أولئك أعلام الهدى ورؤوسه، وأفضل من في الأرض يمشي على العفر، وحبهم فرض على كل مسلم، وحبهم فخر الفخور إذا افتخر، وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا، ففرض ومن آوى النبي ومن نصر، وأشهد أن الله لا رب غيره،